احنا عايزه. معاك فهد حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. انت بس اللي بحبها وما فيش غيرك الا انا بدمنها، رغم تعبي وهم انا مش بطمن الا اما بصلها، لو غابت عنا انا ثانية بلاقي نفسي لوحدي بحملها، في الجمال واخدة لقب ملكة ومسمينها بطل كده. يا لهوي يا لهوي بغيت عينيك بتموي، يا لهوي يا لهوي طب ليه بداري كده وبخبي، في ناس كتيرة ماسكة فيها الغيرة مني، شط نار والعباينة في النني، طلقة شوط جن خصمي بيكن، تبدأ الحرب شبطي السن، يا بصاصين مالكوا عينكوا على رزقي، قلتني يا باشا احسن ما تحسدني، ربنا كرمني واقف على رجلي وانت متغزوي مني بالجز، جز جز جز جز جز، ايوه عارف اني مستفز، جز جز جز جز جز، انت تتضايق وانا استلز. اصول فتحت مدرسة، خطر خطر خطر خطر يلا فهد البطل، فهد البطل يلا فارس اسد وتادي سوق بلد، وفي الاصول فتحت مدرسة حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.